بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء الذي جمعنا على درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، المولود عام 1898 والمتوفى عام 1885 للهجرة، اليوم الاثنين 24 من صفر الخير عام 42 و400 وألف، الموافق 12 من شهر أكتوبر سنة 2020، مع الدرس 75. قال الناظم رحمه الله تعالى: الاستعارة. وفي نسخة فصل في الاستعارة، قال: والاستعارة مجاز علقته تشابهون كأسادين أو كأسدون شجعته، وهي مجاز لغتان على الأصح، ومنعات في عالمين لما اتضح، البيت 179 والبيت 180. المعنى الإجمالي: تحدثنا سادتي في حصة السابقة عن المجاز المرسلي، وهو المجاز الذي ليست علاقته المشابهات، وذكر منه الناظم 10 أنواع، وذكر الشيخ الهروي رحمه الله 18 نوعا يستعملها العرب في مخاطبتهم وحواراتهم، فيجب الاقتصار عليها ولا يقاس عليها. ثم قال: فصل في الاستعارة. وذلك أن المجاز ينقسم إلى قسمين اثنين: مجاز المرسلي ومجاز الاستعارتي. وفي هذه الحصة وما بعدها سنتحدث عن الآخر، وهو مجاز الاستعارة. فقال: والاستعارة مجاز علقته، أي الاستعارة تطلق على المعنى المصدري، أي الاتيان باللفظ الدال على الإعارة، فيشتق من الاستعارة مستعار له ومستعار منه ومستعار، فالمستعار له هو المشبه، والمستعار منه هو المشبه به، والمستعار هو اللفظ. والاستعارة من استعار التوبة من لابسه للابس آخر يستعمله ثم يرده للمعير بدون مقابل مادي. يقول الإمام البصري رحمه الله: كل فضل في العالمين فمن فضل النبي استعاره الفضلاء. والاستعارة ليست من التشبيه، بل هي أبلغ منه. وفرقوا بين الاستعارة والتشبيه بوجهين: أحدهما معنوي، وهو أن الاستعارة أقوى في إفادة الاشتراك، بادعاء أن المستعار له داخل في جنس المستعار منه الحقيقي. والثاني لفظي، وهو أن التشبيه يكون المشبه فيه مذكورا أو مقدرا كما قدمنا، والاستعارة بالعكس من ذلك. فالاستعارة مجاز علاقته تشابه كأسد شجاعته، فقوله مجاز خرجت به الحقيقة والكناية. تشابه أي تناسب، بين المنقول عنه كأسد والمنقول إليه كالرجل الشجاع. فإذا قلت رأيت أسدا على الفرس فهذا مجاز استعارة، علاقته التي جمعت الطرفين المشابهة. وشجاعة في البيت بدل اشتمال، أسد شجاعته، رأيت أحببت زيدا أي المهو مثلا، أو خبر لمدير محذوف هي شجاعته. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 181، وهي مجاز لغتان على الأصح، ومنعات في عالمين لما اتضح. المعنى الإجمالي: وهي أي الاستعارة مجاز لغوي على الراجح من القولين، وقيل هي مجاز عقلي. ودليل القول الأصح أن المجاز اللغوي كما قدمنا لفظ مستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة. فإذا قلت رأيت أسدا في الحمام فلفظ الأسد يراد به هنا الرجل الشجاع، والعلاقة المشابهة. والمعلوم أن الرجل وإن شبهناه بالأسد فهو باق على رجوليته، وليس أسدا في الحقيقة، فالمبالغة لا تخرج الأشياء عن حقيقتها. ودليل القول الثاني الصحيح المقابل للصح، وهو أن الاستعارة مجاز عقلي، فلفظ الأسدي يقدر فردا من أفراد الأسدي ادعاء، وإلا لم تكن الاستعارة أبلغ من التشبيه كما قدمنا. فإذا لم يعتبر دخوله في جنس الأسدي فالتشبيه والاستعارة سيان، ولم تبقى للاستعارة قوتها على التشبيه. وقوله ومنع في عالم، أي يمنع أن تكون الاستعارة في عالم، فلا يقال رأيت خالدا في الحمام مكان رجل آخر لما اتضح عندهم، وهو أن الاستعارة تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به بجعل أفراده قسمين متعارفين وغير متعارفين، وهذا لا يمكن في العالم لمنافاته الجنسية إلا إذا تضمن العالم وصفا معروفا به كحاتم في الجود وسحبان في الفصاحة وباقل في الفهاهة. فهذا النوع من الأعلام تصاغ فيه الاستعارة، فيقال رأيت حاتما في السوق، ورأيت حاتما على المنبر. ومن شواهد القول الثاني في كلام من كلام العربي قول أبي الفضل محمد بن حسين في غلام جميل قام على رأسه يظلله من حر الشمس البحر الكامل، قامت تظللني من الشمس نفس عز علي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. فادعى الشاعر أن الغلام هو الشمس بعينها وليس شبيها بها فحسب. وقول ابن طباطبة هو عالم وأديب وشاعر، ولد في أصفهان وتوفي بها سنة 22 و300 للهجرة، قال لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. والغلالة ثوب ضيق الكمين يلبس تحت الثوب مما يلي الجسد يسمى بالشعار، والملبوس في الأعلى يسمى الضفار، والبلا من بلي الثوب يبلى إذا فسد. والمعنى نهى الشاعر أن لا تعجبوا من تسارع وفساد بلا غلالته، لأنه قد زر، يقال زررت القميص عليه، أزره من باب قتل إذا شددت أزراره عليه. فالقمر هنا استعارة للشخص صاحب الغلالة بعد أن صيره الشاعر نفس القمر، فنهى عن التعجب من سرعة بلاها، لأن الثياب يتسارع إليها البلا عند بروزها للقمر ومباشرة ضوئه لها، وتتأثر الأحجار الصلبة في الجبال بضوء القمر، فإذا قابت شعاع القمر تنشق. وهذا النهي من الشاعر لئلا يعتقد أحد أن الموصوف هو إنسان بل هو قمر بعينه. والاستعارة تفارق الكذبة لبنائها على التاويل، بخلاف الكذب فيدعي الكاذب أنه يقول الحقيقة ويحاول جاهدا أن يزوق الكذب ويحاول أن يكون مقبول عند المستمع. قل العباسي وفرقات مينا بتأويل قصيد ونصبهم قرينة كما عهد، يعني فارقت الاستعارة الكذبة بالتأويل، الاستعارة تقبل التأويل والكذب لا يقبل التأويل. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 182 وفردنا ومعدودنا ومؤلفان منه قرينة لها قد ولف، المعنى الإجمالي يعني وقرينة كائنة لها أي الاستعارة أولفت ووقعت حال كوني فردان أي أمرا واحدا، كقولك رأيت أسدا على فرسه، ووقعت أمرا معدودا في أمرين يمكن الاستغناء بأحدهم عن الآخر نحو رأيت أسدا يرمي على فرسه، أو أمور ثلاثة نحو رأيت بحرا في المسجد على المنبر. وتلف القرينة مركبة من متعدد أي مجموعة من المعاني ارتبط بعضها ببعض، وتتكون فيها قرينة واحدة لا تقبل الانفصال بعضها عن البعض الآخر. وقد ولف الضمير يعود على القرينة، وذكر الضمير بتأويل بمعنى الدال، والضمير في منه يعود على المصدر. ومن المتعدد قوله فإن تعافوا العدل والإيمان، فإن في أيماننا نيران. البيت هو مجهول القائل. فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيران، أي سيوفا تلمع كشعل النيران. فقوله تعافوا تعلق بكل واحد من العدل والإحسان، وهو قرينة على أن المراد بالنيران السيوف. تعافوا من عاف الشيء يعافه إذا كرهه، فقد شبه السيوف بالنيران بجامع اللمعان في كل على سعة التصريحيات، لأن القتال للرد إلى العدل إنما يكون بالسيوف لا بالنيران الحقيقية. ولم يرد الرماح لأن الغالب أن يقال قاتلناهم بالسيوف لا بالرماح. والإيمان الأول بكسر الهمزة، وهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بما جاءنا به عن ربه جل وعلا. والإيمان الثاني بفتح الهمزة جمع يمين، وهو الجارحة أي اليد، أو مؤلفا منه، أي تكون القرينة معاني مؤلفة من المتعدد. وهذا مثال الثاني في المتعدد، وربط بعضها ببعض يكون جميعها قرينة واحدة لا كل واحدة على حدة، كقول البحتري وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤوس الأقران خمس سحائب. فالصاعقة نار سماوية تهلك ما أصابته، تحدث غالبا عند الرعد والبرق. والمراد بها هنا نصل السيوف، نصل سيف الممدوح أو السيف نفسه. تنكفي أي تقلب تلك الصاعقة، أي تقلب تلك الصاعقة وتصبها على أرؤوس الأقران جمع رأس، والأقران جمع قرن وهو المكافئ والمماثل، وكلاهما جمع قلة. وعبر بجمع القلة للإشارة إلى قلة أكفاء الممدوح في الحرب أو تقليلهم في مقابلته. خمس سحائب فاعل تنكفي، والشاعر أراد استعارة السحائب لأنامل الممدوح لجر العادة بتشبيه الجود بالسحائب الهطالة. وذكر أن هناك صاعقة من نصل سيفه، ثم قال على أرؤوس الأقران، ثم ذكر عدد أنامل اليد، فجعل كل تلك المعاني مع ارتباط بعضها ببعض قرينة لتلك الاستعارة، والضمير في بها عائد على الصاعقة. قال العباسي ولو قال سمي وفاقيتها ما أمكن في طرفيها الاجتماع فعلما. فقول الشاعر فيه استعارة السحائب لأنامل الممدوح، وذكر أن هناك صاعقة وأنها من نصل سيفه، ثم قال على أرؤوس الأقران، ثم قال خمس سحائب، فاتضح بهذا كله أنه أراد بالسحائب الأنامل، والكل قرينة مؤلفة لا ينفصل بعضها عن بعض. والضمير في أولف عائد على القرينة، وذكره لضرورة النظم أو للتأويل المتقدم. وبهذا يتضح أن الشاهد الأول وهو فإن تعافوا العدل فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيران، هذا في المتعدد الذي يمكن أن تتجزأ فيه القرينة، فتصبح القرينة الواحدة كافية. وفي هذا الشاهد وصاعقتي من أصله قرينتها مؤلفة من عدة أشياء لا ينفصل بعضها عن بعض، ومجموعها تتكون منه قرينة واحدة. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والله أسأل التوفيق والسداد، آمين. وأسأل سبحانه بهذه المناسبة أن يكشف الغمة عن الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.